بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وبهذه المناسبة الكريمة يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1416 هجرية عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان تربية الأسرة من خلال شهر رمضان للشيخ عبد العزيز المغيمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه يسعدني أن أكون معكم في هذه الدقائق لأتذاكر وإياكم بعض الأمور في الجوانب التربوية في شهر رمضان المبارك، وأشكر الإخوة الذين يقومون على مثل هذا النشاط ليشيعوا المفاهيم الصحيحة والقضايا التربوية وأمور تهم المسلمين في مثل هذه الأعصار. ولا أحب أيضاً أن أطيل عليكم، فأعلم أيضاً أن الوقت ثمين، فوقت رمضان وقت ثمين قد يكون استغلاله أيضاً في أمور أهم من المحبة. سيكون كلامي في ست مسائل حول التربية من خلال شهر رمضان، أو تربية الأسرة من خلال شهر رمضان. ولا شك أن الجميع يدرك أن شهر رمضان شهر يعد مدرسة تربوية متميزة في منهج الإسلام التربوي. الإسلام يتميز بأشياء كثيرة. من ميزات الإسلام أن فيه شهر رمضان، وهو شهر يعد مدرسة في التربية. أولى القضايا وهي تتعلق بالمظلة أو الجوهر، إن صح التعبير، العبادي والروحي الذي يخيم على الفرد والأسرة والمجتمع في شهر رمضان. فشهر رمضان يمد الإنسان في الجانب الروحي، الجانب المعنوي، بما لا يمده أي شهر آخر. إن الإنسان تستبد به شهواته، ويطلب الإشباع المختلف من أكل وشرب وراحة وجنس وغير ذلك، فيأتيه شهر رمضان فيعوده على التخفيف من كل هذه الأشياء، وعلى أن تسمو روحه وتصعد وتتخلى عن كثير من القضايا التي تشده إلى الأرض وتسحبه إليها بمقتضى جانبه العضوي وجانبه الجسمي. فأنتم تعلمون أن الإنسان مكون من جانبين رئيسيين: جانب الروحي والجانب العضوي. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهو قبضة من طين الأرض ونفخة من الروح. في شهر رمضان تسمو الأرواح وتتخفف من ثقلة الطين، وتحس بالسمو والعلو والتخلي عن كثير من أغراضها الدنيوية وشهواتها. هذا هو الذي يحدث في رمضان لمن يوفق إلى الخير وإلى الطاعة وإلى العبادة وإلى الاستجابة لنداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. بصرف النظر عما يحدث في واقع الناس، نحن نتكلم عن منهج الإسلام، وإلا فإن الواقع في كل قضية من القضايا التي سأطرحها، وأولها ما يشيع في الجانب الروحي، أقول إن الناس قد تغيروا والمجتمعات تغيرت في هذه الأعصار، وما عاد رمضان يعطي الأبعاد الروحية والعبادية التي كانت في السابق، إهمالاً وتكاسلاً من الناس وتخلياً عن كثير من ما يشيعه رمضان من الأجواء الروحية والسمو المعنوي والإيمان والعباد. القضية الثانية التعويد على النظام وعلى القدرة على التكيف مع متطلبات الإنسان. إن رمضان مدرسة مستقلة في جانب تنظيم حياة الأسرة وتنظيم حياة المسلمين، فبمجرد أن يعلن دخول الشهر يتغير نظام الإنسان. هذا التغير في نظام الإنسان يربيه ويوجهه ويضبط حياته بطريقة جديدة، مما يدل على مدى استجابته وخضوعه وانتظامه وتكيفه مع ما يريده منه الإسلام وما يريده منه الله سبحانه وتعالى، خالقه ورازقه ومدبره، والذي له الخلق فينبغي أن يكون له الأمر، ألا له الخلق والأمر. إننا بمجرد أن نعرف أن شهر رمضان قد دخل نستعد نفسياً واجتماعياً وأسرياً لكي نغير النظام. وأضرب لذلك أمثلة: البرنامج الغذائي يتغير في رمضان، فنحن عندنا بدلاً من أن نفطر في الصباح ثم نأكل الغداء في الظهر ثم نتعشى في المساء، يتغير هذا النظام فيصير الإفطار عند غروب الشمس، ويوجد السحور عند قبل طلوع الفجر. هذا تغيير مقصود ومراد، مراد أن الإنسان يتنظم أو أن يكون عنده قابلية لتنظيم نفسه. ولذلك الذين يفرطون في الإفطار أو يفرطون في السحور هم يخلون بهذا النظام الذي يراد أن تتربى عليه الأسرة. إنه ليس من الأمر البسيط أن يشعر الأب والأم ثم يشعر أيضا الأولاد بأنهم يلتزمون بمثل هذا النظام، لا أكل ولا شرب حتى يقول الله أكبر لصلاة المغرب، ثم يستيقظون لكي يأكلوا وجبة السحر، وجبة السحور قبل طلوع الفجر. لماذا؟ استجابة لأمر الله وخضوعا للنظام الإسلامي الجديد في هذا الشهر لمدة 30 يوما، لمدة 30 يوم يخضع لهذا النظام، يفطر عند الغروب ويستيقظ ليأكل وجبة السحور عند قبل طلوع الفجر. الجسم يتغير، وضع الجسم، وضع الجسم، الدورة الدموية والدورة الهضمية، شغل الجسم يتغير مع بداية رمضان إلى نهايته. هذا جانب يدخل في النظام العضوي للجسم. وليس من الغريب أن نجد من يقول الآن من الباحثين ومن الأطباء إن الجسم لا ينفك أن يحتاج إلى صوم يقرب من مدة شهر في كل سنة. هذا شيء قرأته أنا وسمعته، ونجده الآن في بعض الأبحاث وبعض المعلومات التي يطرحها المتخصصون. لكي تتجدد الجوانب التنظيمية في الجسم، يستعد الجسم بطريقة جديدة، يكتسب حيوية من هذا النظام الجديد. هذا الشيء كله داخل في النظام والتعود على النظام في رمضان. لا شك أن الناس قد لا ينتبهون لهذا الشيء، ولكن أقول ينبغي الانتباه إليه، ينبغي أن لا نتهاون مثلاً بوجبة السحور. يجب أن نسعى كآباء والأمهات أن يوقظوا أولادهم وأن يعدوا سحورهم وأن يلزموهم بهذا الشيء ويحثوهم عليه. هو جزء من النظام الرمضاني، جزء من نظام رمضان الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد عليه. الطابع العبادي المتعلق بالتنظيم العبادات في رمضان، تجدون أن تنظيم الجانب العبادي أيضا يختلف. هذا الجانب نجد فيه صلاة التراويح، وصلاة التراويح يحس الكثير من المسلمين إن لم يكن كلهم من المسلمين أنهم يحتاجون إلى هذه الصلاة، وأنهم ينبغي أن يؤدوها، وأنهم لا ينبغي أن ينصرفوا من المسجد حتى ينصرف الإمام. هذا إحساس جديد يعطينا إياه شهر رمضان، وتغير واضح في طابع العبادة في رمضان. غرس هذا المعنى والخضوع له كنظام يومي، والتغير والتكيف بحسبه أمر مقصود ويجب أن يحدث. والصلاة، صلاة التراويح وما تعطيه من انتظام وما تعطيه من سمت وما تعطيه من آثار كله ينعكس. إن إحساس أفراد الأسرة بأنهم لابد أن يصلوا التراويح، سواء يصلونها في المسجد أو يصلونها جماعة في البيت، المهم بأي طريقة تتم وفق ما ورد، فإن هذا الإحساس وهذا الأساس وهذا الخضوع لمثل هذا النظام لا شك أنه يعطي طابع جديد وروح جديدة وتميز جديد في الجانب العبادي. وأنتم تلاحظون طبعاً أن صلاة التراويح تأتي بعد الفراغ من عبادة الصوم وبعد نشاط الجسم عندما يأخذ دفعة من الأكل والشرب، لأنه أيضا ما كان ليمكن أنها تؤدى صلاة التراويح في النهار، لأنه مراد أيضا أن يكون الإنسان على قدر من النشاط والاستعداد. فبعد أداء عبادة الصوم والتنشط بالطعام والشراب تأتي صلاة التراويح بنظامها، بركعاتها، بالقرآن الذي فيها، بقنوتها، فتشبع الروح وتهذب النفس. فيا ليت شعري أولئك الذين يخسرون صلاة التراويح وإشعاعاتها وآثارها وما تعطيه من إحساس بالنظام وإحساس برمضان، كم هم يفقدون من ذلك عندما يتأخرون عن صلاة التراويح أو ينقصون منها أو لا يحرصون عليها. تلاوة القرآن والإقبال عليها أيضا في رمضان، هذا أيضا داخل في الجانب التنظيمي في برنامج المسلم اليومي في رمضان. إذن نحن نلاحظ بأن شهر رمضان يعود على نظام جديد وعلى طريقة جديدة خاضعة ومتوجهة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك يدل أيضا على الإيمان ويدل على الخضوع لله سبحانه وتعالى، لكن يجب أن يكون له مصداقية في التنفيذ وفي الآثار وفي الاستفادة والانتفاع من ذلك. وهكذا نجد طبعا في برنامج الاتصالات والعلاقات، ونجد أيضا النظام واضح في شهر رمضان في الجانب في الطابع التدرجي، الطابع التدرجي في رمضان، في طابع تدرجي نوعي وكمي في رمضان. نحن نبدأ في رمضان مثلا العشر الأول الأمر أخف، فإذا توسط الشهر ينبغي للإنسان أن يحث نفسه أكثر، لأنه توسط الشهر ذهب عليه، فلا بد أن يضاعف جهده. فإذا جاءت العشر الأواخر كان لا بد فيها من مضاعفة الجهد. النصوص التي تحث على الإقبال على العبادة، الإقبال على تلاوة القرآن، الصلاة في الليل، الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته، تترى وتزداد في العشر الأواخر. والأوتار أشد، وفي بعض الليالي كليلة 27 الأمر أيضا مضاعف، والطلب أكثر على الانقطاع والتعبد، ففي طابع تدرجي. ومن حيث أيضا النوع، فلا شك أن هناك نوع من الحث والتأكيد من النصوص ومن التوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيقاته وأفعاله، ما يدل أيضا على نوع، على التدرج النوعي، بأن تزداد قراءة الإنسان للقرآن، تزداد صلاته في رمضان، يتجه إلى الاعتكاف كما تعرفون في رمضان، حتى ينقطع أكثر وأكثر للعبادة والخلوص لها. القضية الثالثة التي تستفيدها الأسرة ومن ثم يستفيدها أيضا المجتمع من رمضان، التعويد على الصبر والتحمل، التعويد على الصبر والتحمل، لأن رمضان يمنع الإنسان من كثير من الأشياء، يمنع الإنسان عن شهواته وطعامه وشرابه، ويكبح اللسان أكثر عن اعتداءاته وتجاوزاته، وينطلق الإنسان في الخير وينفك عن الشر. والتعويد على الصبر والتحمل في رمضان واضح في الصبر عن الشهوات والملذات، وفي الصبر عن فضول الكلام، وفي الصبر عن الاعتداء على الآخرين وإيذائهم، فالأمر مضاعف ومؤكد عليه. الإقلال من الراحة والنوم بخلاف عاد ما يحدث الآن للأسف الشديد، المفروض الإنسان في رمضان يقل نوم، ما هو بيكثر النوم، لأنه يريد أن يستغل وقت العبادة، ولا يأخذ من النوم إلا بمقدار ما يحتاج إليه جسمه ليتقوى به على طاعة الله. والإكثار من الصلاة والركوع والسجود، الاستيقاظ للسحور كما ذكرت، هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نوع من مجاهدة النفس، يحتاج إلى نوع من التحدي أحيانا، خصوصا إذا كان سيطيل من القيام في الليل، ولا بد إذا كان سيقوم في أول الليل، أكثر قيامه في أول الليل، لا بد أن يستيقظ للسحور، وهذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة والصبر، تعود على الصبر، حبس النفس أيضا للقرآن بترداده وختمه، محاسبة النفس على الوقت، كل هذه القضايا وغيرها تدل على أن شهر رمضان يعود الفرد ويعود الأسرة على نماذج وصور من الصبر والتحمل والمجاهدة ما لا يجده في غير رمضان. القضية الرابعة، التعويد على الارتباط بأجواء الجهاد والمجاهدة. يجب أن تعرف الأسرة وتعرف أفرادها أن رمضان شهر البطولات، فمعركة بدر حدثت في شهر رمضان، وهي من المعارك الفاصلة في الإسلام. فتح مكة كان في رمضان، معارك أخرى، فرمضان شهر البطولات، شهر فيه الجهاد يقوم. فشهر رمضان إذن ليس شهر الكسل والخمول، ليس شهر الكسل والخمول كما هو الحال للأسف الشديد، ولا شهر اللهو والفجور، ولا شهر اللعب والمرح، ولا الشهر الذي تلعب فيه كرة القدم في الحواري والأماكن والنوادي وغير ذلك، ويشتهر رمضان، ليالي رمضان تشتهر بلعبة القدم، وليس أيضا هو شهر النكت والفوازير، فوازير رمضان ومسابقات، عد من المسابقات. شهر رمضان شهر فيه الجد والإنجاز والجهاد والبطولات، هكذا كان شهر رمضان في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في أجيال الجهاد اللاحقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد السلف، فهو شهر اشتهر كما قلت بالجد والإنجاز والعمل والجهاد والبطولات. شهر رمضان فيه تلاوة القرآن وحفظه، وفيه عبادة الله وذكره، وفيه التضحية للإسلام وعزه، فيه ربط النفس والفؤاد بالجهاد في الثغور. يا إخوان، الجهاد الآن في الثغور، في الشيشان، في البوسنة والهرسك، في كشمير، في الفلبين، في السودان، في الجزائر، في كثير من البلدان. نحن إذا لم نكن من المجاهدين فعلينا أن نربط أنفسنا ونربط أسرنا ونربط أولادنا وأفئدتهم بهذا الجهاد، ونستغل مثل رمضان لهذا الشيء. فشهر رمضان هو شهر ربط النفس والفؤاد بالجهاد في الثغور، وهو أيضا شهر ربط النفس والفؤاد بجهاد الغزاة المحتلين من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم، وهو شهر أيضا ربط النفس والفؤاد بجهاد الظلمة والمحاربين للإسلام في كل مكان، وهو أيضا شهر ربط النفس والفؤاد بالجهاد الذي يقوم به المستضعفون في كل مكان. وأن يعقب هذا الربط وتعلق الفؤاد مجاهدة النفس للمشاركة، للمشاركة في هذا الجهاد بالنفس وبالمال وبالتأييد المعنوي وبالسعي لإعانة المجاهدين بشتى الصور وأنواعه. إن رمضان مدرسة الجهاد، وما لم تستفد الأسرة في هذا الجانب في هذا الشهر فقد لا تستفيد في شهور أخرى. هناك أناس على الثغور، وهناك أناس يجاهدون الآن بين الدماء والأشلاء، يدافعون عن حرمة الإسلام وعن أعراض المسلمين وعن بلاد المسلمين، فلا بد أن يكون لنا وقفة مع أنفسنا ومع أزواجنا ومع أولادنا لكي نربطهم بأجواء الجهاد، ونعمل بكل ما نستطيع لتأييد هذا الجهاد والوقوف معه، فلا أقل من ذلك إذا لم نكن من المجاهدين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان المجاهدون من بعدهم. القضية الخامسة التربية القرآنية والتعود على تدارس القرآن وفهمه وربطه بالحياة. فرمضان هو شهر القرآن، رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه إشارة قوية لتميز شهر رمضان بالقرآن، وسواء كان نزول المقصود بالنزول هنا نزول القرآن إلى السماء الدنيا إلى اللوح المحفوظ، أو كان نزول أول آية من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، كانت في موسم رمضان كما يقول ابن إسحاق. المهم أن هذه الإشارة إشارة مقصودة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا ينبغي أن يفوت شهر رمضان دون أن نأخذ العبر والدروس والمفاهيم والمبادئ والعقائد والقواعد من القرآن الكريم، فهو شهر تدارس القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان، في كل رمضان يتدارسه مع جبريل في كل ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتدارسون القرآن فيما بينهم. وليس المقصود هو تلاوة فقط للتبرك والأجر، فهذا أمر مقصود ومراد، ولكن المهم هو تدبر القرآن، تفهم معاني القرآن. القرآن فيه معاني عظيمة، فيه صور رفيعة، فيه تغيير، يغير في حياة الأفراد، يغير في حياة الأسر. في رمضان يجب أن تعود الأسرة إلى القرآن، الكل يعود إلى القرآن، الزوج والزوجة والأولاد، فيعيدهم القرآن. إذا عادهم إلى القرآن ورجعوا إليه وتلوه وتدارسوه، القرآن يعيدهم إلى المعاني السامية والروح العالية والعزة والكرامة، ويعيدهم إلى المفاهيم المتوازنة الشاملة لجوانب الحياة. إن الخلل الذي يقع في حياتنا بفقد التوازن، فنغلب جانب على حساب جانب، نغلب شهواتنا على الجانب الروحي، نغلب شهواتنا على عباداتنا، نغلب حظوظ النفس وحب المال وحب الجاه على أشياء أخرى، نفقد التوازن. إذا عدنا إلى القرآن بتدبر وتدارس، القرآن يعيد إلينا المفاهيم المتوازنة الشاملة لجوانب الحياة، يعيدنا إلى القواعد المهيمنة على الحياة، يعيدنا القرآن إلى الحق. القرآن يعيدنا إلى الحق الذي يبتغيه المنصفون ويثوب إليه الراغبون في سد ضعفهم وحل مشكلاتهم وتقوية عزائمهم. فالقرآن حق نزل من الحق تبارك وتعالى لإحقاق الحق في الأرض، لهذا لا بد من تدارس حقيقي للقرآن. ولعل هذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا، الفرق بيننا وبين الأجيال السابقة، جيل الصحابة رضي الله عنهم، أن القرآن كان يغير في نفوسهم، لأنهم كانوا يدرسونه دراسة المتأني المتدبر المتفقه. فآيات القرآن آيات عظيمة، ومعانيه معان شاملة سامية مغيرة. ومن هذا نستطيع أن ننتقل من القراءة العادية إلى القراءة المتفقهة المؤثرة المنتجة. هذا ما يعطينا إياه رمضان فيما يتعلق بالقرآن وآثاره ونتائجه على الشخصية المسلمة وعلى الأسرة المسلمة وعلى السلوك. القضية الأخيرة التعويد على بناء العلاقات الاجتماعية على أساس من الأخوة والمحبة في الدين. فشهر رمضان شهر يبعث في النفس، رحمكم الله، يبعث في النفس محبة الآخرين وتقديم الخير لهم، ويغرس فيها معاني الولاء. الولاء مطلوب بين المؤمنين، الولاء مطلوب بين المؤمنين في أي مكان كانوا وبأي لغة تحدثوا ومن أي عرق نسلوا. رمضان يعيد إلينا معاني المحبة والإخاء والعقيدة. رمضان يخلصنا من التأثر بالقوميات والجنسيات والحدود الجغرافية والحدود السياسية. رمضان يخلصنا لأنك أنت تحس الآن وأنت في هذا المكان أن الناس في باكستان أو في أمريكا أو في البوسنة والهرسك يصلون التراويح كما تصلي، يصومون كما تصوم، تشعر بشيء من الوحدة في رمضان. رمضان يعطينا هذا المعنى، وما لم نستغل داخل الأسرة فنذكر به الأسرة، نذكر به أنفسنا، نذكر به أولادنا. إنك عندما يدخل عليك رمضان فقد دخل على غيرك من المسلمين، وأنت يا من تخضع لنداء رمضان، لنداء الله الذي أمرك بالصيام والقيام، يخضع لهذا النداء غيرك من المسلمين في كل مكان. فرمضان يعود على بناء العلاقات الاجتماعية على أساس من الأخوة والمحبة في الدين والولاء، وفيه التعويد على رحمة الفقراء المساكين، فيه التعويد على تفطير الصائمين، فيه التعويد على تذكر المحتاجين والمعوزين. في رمضان التعويد على صلة المقربين والجيران وزيارتهم وتفقدهم، فيه تتحرك القلوب بالعطف والمودة والبر والصلة، فيه فرصة لتحريك هذه المعاني أيضا لمن لم يتحرك عنده. في رمضان يخرج أكثر الناس زكواتهم، الركن الثاني، الركن الثالث من أركان الإسلام العظيمة، فتواسى بها الفقراء، يواسى بها الفقراء، وتزول الضغائن والأحقاد، ويحدث التوازن والتكامل في الصف المسلم. بلا شك أن إخراج الزكوات وإخراج الصدقات يحدث نوع من التوازن بين الأسر، نوع من التوازن داخل المجتمع. ويحدث أيضا التوازن والتكامل في الصف المسلم، فلا بد إذن للأسرة أن تستفيد من هذه الأجواء، وأن تشيعها داخلها، وأن تشيعها داخلها بين أفرادها وخارجها الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، حتى تصل إلى أبعد الناس. نعود وتعود الأسر أولادها على التصدق ونقل الصدقات، وتعودهم على الإهداء ونقل الهدايا، وتعودهم على إطعام الطعام والمشاركة في صنعه وبذله، مثل البنات في البيت تعودون على صنع الطعام للتصدق به وتفطير الصائمين والإهداء، والأولاد يحملونهم ويشعرون، يجب أن يشعرون ويشعرون بذلك. وتعويدهم على التزاور في الله وصلة الأرحام وتذكر الآباء وكبار السن وأصحاب الهيبة وأصحاب القيمة في الأسرة وفي الحارة وفي البلد، وعلى تفقد الجيران وخدمتهم عند الحاجة، وتعويدهم على السؤال عن الحال وعن وعلى بذل السلام، بذل السلام والتفقد، وتعويدهم على الكرم والسخاء وبذل المعروف وإعانة الملهوف. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأثر به صحابته من بعده صغارا وكبارا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يعطي عطاء عظيما ويتصدق ويهدي. وتعويدهم على البشاشة والطلاقة وسعة الصدر والتحمل، وتعويد أيضا الأسرة والأولاد على الصفح والغفر والعذر والتواضع من غير ذلة ولا خنوع. إن هذه المعاني معاني نكاد أن نفتقدها في رمضان، وعلينا أن نحرص عليها وأن نعيدها وأن نذكر أنفسنا وأولادنا وأسرنا وأقاربنا وجميع من تحت يدنا أو من لنا تأثير عليه، نذكره بذلك، ونذكره بكافة المعاني التي يعطينا إياها رمضان ويربينا عليها رمضان. رمضان شهر الروحانية، شهر القرآن، وشهر النظام، وشهر التعاون والأخوة والمحبة، وشهر الجهاد والبطولات. هذا هو رمضان، نريد أن نتربى على ذلك، ونريد أن نربي أسرنا على ذلك، ونريد أن نعود أولادنا على ذلك. إن فعلنا فذلك هو الخير، كل الخير، وإن تقاعسنا فنحن الخاسرون، وينعكس هذا سلباً على أسرنا وعلى مجتمعاتنا وعلى أمتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير، وأن يهدينا إليه، وأن يعيننا على أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وأنتم الآن مع الأسئلة. يقول السائل: إني أحبك في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يخشع الإنسان المؤمن في صلاته؟ جزاك الله خيراً وأحبك الله الذي أحببتني فيه. الخشوع في الصلاة مهم جداً، ونحن نقع في أخطاء كثيرة في هذا الجانب، ولا نستطيع أن نجيب على مثل هذا السؤال في مثل هذا الوقت الضيق، لكن يمكن أن أذكرنا ببعض المسائل التي قد تعين على الإنسان على الخشوع في الصلاة. أول هذه المسائل أن الإنسان عندما يقبل إلى الصلاة، وهو مقبل إلى المسجد مثلاً، أو وهو مقبل على صلاته، يجب أن ينقطع عن الدنيا، وأن يشعر بأنه داخل على خالقه سبحانه وتعالى. رأيتم لو أن إنساناً دخل على أمير أو على ملك أو على وزير، كيف سيكون حاله من الاستحضار والحالة الانفعالية والاستعداد والنفسية وغير ذلك؟ فما بالك وأن تدخل على خالقك، على الله سبحانه وتعالى. أنت هنا تخاطب الرب سبحانه وتعالى، فيجب أن نحس بهذا الإحساس قبل الدخول في أي صلاة. هذه مسألة، ما لم تتذكر هذا الشيء فقد يعني يدخل عليك الشيطان، لكن عندما تدخل بهذه القوة وبهذا الإحساس، هذا قد يساعدك على أن تنسى وتنقطع عن أمورك الدنيوية لهذه العشر دقائق أو الربع ساعة أو الخمس دقائق. اترك هذه يا أخي لله، لا تنشغل بأشياء أخرى. الأمر الثاني من الأشياء الملفتة في نظام الصلاة في الإسلام أن اللازمة التي تلازمنا في الصلاة في دخولنا فيها وركوعنا وسجودنا ورفعنا هي كلمة الله أكبر. وأنا الحقيقة يتعجب عندي فعلا عندما أفكر فيها، وكأنه من ضمن المقاصد هو أن يرتبط الإنسان من البداية إلى النهاية، ويتذكر خلال الصلاة في كل ما يتحرك حركة يقول الله أكبر، تذكيرا له بأنه أمام خالق، وبأنه بين يدي خالق، وبأنه لخالقه في هذه اللحظة أو وقته لله سبحانه وتعالى. الله أكبر، معناته لا، ليس هناك شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى، لا من زوجة ولا من أولاد ولا من عمل ولا من مال ولا من أي شيء. لا أعتقد أننا نختلف أبداً نحن الآن على أن الله سبحانه وتعالى هو الأكبر. فإذا كنا كذلك وهذه اللازمة موجودة في الصلاة منذ أن تبدأ وتلازمك في كل حركاتك، يجب أن تنتبه لهذه اللازمة فتتذكر، كلما قلت الله أكبر تتذكر معناها. فإذا دخلت فيها تذكرت، فإذا غلبك الشيطان وأنت في وقوفك فستأتي الله أكبر وأنت إيش؟ تركع، ثم تأتي الله أكبر وأنت تسجد، ثم تأتي الله أكبر وأنت ترفع من السجود. كلما حاول أن يستغفلك الشيطان جاءك الرحمن ليذكرك بهذا الشيء. فعلينا أن ننتبه لهذه المسائل، فأكتفي بهاتين المسألتين. فضيلة الشيخ، أرجو إفادتي عن تثاقلنا في العبادة في رمضان، علما بأن الشياطين فيه تصفد ويشعر الإنسان بخفة الروح والسمو فيها كما ذكرت، ولكن هناك تثاقل واضح وملحوظ، فما الحل؟ لعل من الحلول هو الاستعانة بالأجواء الموجودة التي تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. ينبغي للذي يريد أن يخلص للعبادة أكثر وأن يستفيد من موسم رمضان في الخضوع لله ودعائه وتلاوة القرآن والصلاة، أن لا يختلط بالغافلين، لا يختلط بالغافلين، يحاول أن يختلط بالذاكرين. رمضان هناك أناس غافلون، أنت لا تحتك بالأجواء الغافلة الناسية اللاهية. وللأسف الشديد هؤلاء هم المحرومون، هؤلاء محرومون، حرموا من هذا الموسم العظيم فأضاعوا أوقاتهم بالأكل والشرب والنوم والسهرات والجلوس عند برامج التلفزيون المحلية والتي تبث عن طريق الأقمار الصناعية، ولهوا بالمسابقات والفوازير، ولهوا بالرياضة وكرة القدم وغير ذلك. لا تحتك باللاهين، احتك بالذاكرين. حاول أن تحسد الذاكرين حسد غبطة، حاول أن تلحق بهم. إذا نظرت انظر لهذا الإنسان الذي يلازم المسجد، يا سبحان الله، هذا جالس في المسجد، أنا ما أنا أيضا لي سمع وبصر وفؤاد وقلب وأقدر أجلس، فالأجلس مثل هؤلاء. دائما الإنسان يستعين على الطاعات بمن يطيع الله سبحانه وتعالى ويوطن نفسه بهذا الشيء. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. دائما القدوة لها تأثير، تأثير نفسي قبل أن يكون أيضا تأثير سلوكي. يعني أنت دائما إذا سلكت مع الطائعين أعانوك على طاعة الله وأثروا عليك، فعليك أن تحتك بأجواء الطاعة والاستقامة والعبادة، وأن تسمع ما فيه خير وتقرأ ما فيه خير، فهذا يحثك. يعني بمعنى كما يقول النفسيون وبعض التربويين، يقول أنه اجعل جميع حواسك، أخضع جميع حواسك لنداء الحق، للنداء الذي تريد أن تنصرف إليه، الذي تريد أن تنقطع إليه. عندما يراد تريد أن تؤثر على شخص باتجاه مرغوب، سلط عليه وعلى جميع حواسه، سلط عليها الشيء المراد، فيبدأ في تعديل سلوكه ويبدأ في تحديد اتجاهاته تحديدا صحيحا. أما عندما نتيح الفرصة لأنفسنا لسماع اللغو والهزل والضياع والغيبة والنميمة، وعندما نعود عيوننا وأبصارنا على رؤية المحرمات ونجلس أيضا مع الغافلين، هذا يجذبك إلى الغفلة. فلعل في هذا يعني ما يساعد على طاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره والانقطاع لعبادته واستغلال فرصة رمضان قبل أن يفوت الأوان. يعلم فضيلتكم أنه في رمضان يكثر الذهاب إلى الأسواق وخاصة لدى النساء، أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للآباء والأخوات الذين يذهبون بأهليهم إلى الأسواق للتقليل من الذهاب إليها لما فيها من الفتن، وخاصة من النساء بالتبرج والخروج بدون محرم، وجزاكم الله خيرا. أقول لهؤلاء أن يتقوا الله، يتقوا الله في أنفسهم، ويتقوا الله في أزواجهم، أن يتقوا الله في أولادهم. إن الإنسان محاسب على أعماله، محاسب على تصرفاته، محاسب على سلوكياته في كل وقت، فما بالك في رمضان. إن الحرمان أشد الحرمان، أن نجد فعلا من النساء من يضيعن أوقاتهن في رمضان في الأسواق في طلب الأمور الدنيوية، في طلب الملابس والهيئات والمديلات والفساتين والموضات، أو مجرد إضاعة الأوقات والتسكع في الأسواق. إن هذا والله الحرمان الحقيقي. وعلى هؤلاء النسوة وعلى أولياء هؤلاء النسوة أن ينتبهوا لأنفسهم قبل أن يفوت الأوان. إن الأمة بأمس الحاجة إلى أبنائها، بأمس الحاجة إلى نسائها، بأمس الحاجة إلى رجالها. إن الأمة التي قادت العالم حتى ملكت ثلثي الأرض فكانت أقوى دولة في العالم، باتت الآن أمة ممزقة مشتتة، دويلات بالعشرات، وباتت ضعيفة هالكة متهالكة. أنتم تلاحظون حال المؤمنين والمسلمين الآن. إن هذه الأمة لا يرفعها ولا ينقذها ولا ينهضها من كبوتها إلا الصدق، الصدق. وإن المرأة هي مربية الأجيال. ماذا نرجو، ماذا نرجو إذا كانت النساء يتسكعن في الشوارع وفي الأسواق في نهار في شهر رمضان؟ أغفلوا عما تحتاج إليه الأمة؟ أغفلوا عما يحتاج إليه الإنسان لينقذ نفسه من النار؟ أغفلوا عن أن هذه مصيبة كأداء ومشكلة كبيرة تنعكس على الأولاد وتنعكس على المجتمع وتنعكس على الأمة؟ إننا بحاجة أيها الإخوة والأخوات إلى أن ننظر في أنفسنا، وأن نعيد النظر ونقلبه مرة ومرات، وعلى ضوء ذلك نصحح مسالكنا ونصحح طريقتنا. كيف سنعمل على أن تعتز الأمة وتنهض الأمة إذا كان الأمر في شهر رمضان بهذه الصورة؟ لا بد من أوبة وعودة وصدق مع الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى الخير، وأن يوفق الجميع إلى الاستقامة، فيكون لذلك أثره علينا جميعا. والله الموفق. أرجو إفادتي عما نسمع كثيرا عن أن شهر رمضان شهر عبادة، وأن سلفنا الصالح كانوا يتركون طلب العلم وتعليمه وانشغلوا بالعبادة وانشغلوا بالعبادة في شهر رمضان. أليس أعمال الإنسان المسلم كلها عبادة لله حتى نومه واستيقاظه؟ أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. أي نعم، صحيح، نومه واستيقاظه وأكله وشربه كله يتحول إلى عبادة في رمضان وفي غير رمضان. لكن مما لا ريب فيه أن الشعائر التعبدية لها خصوصية، يمكن أن تكون الصلاة مثل النوم والأكل، هذا في فرق في مضاعفة الحسنات وفي تجرد النفس للتعبد لله سبحانه وتعالى وفي تعلقها به، هناك في فرق. فخصوصية رمضان في أن الإنسان يتخفف من عمله إن استطاع، يتخفف، ولا أقصد أنه يقصر في الأعمال الموكلة إليه، لا، ما يمكن أن يقصر لأن هذا واجب والفرض مقدم على التطوع، ولكن من يستطيع أن يتخفف من العمل بطريقة منظمة صحيحة فهو أولى أن يتفرغ للعبادة. فالذي مثلا يترك مثلا إجازته في رمضان ويقول والله أنا لأجل أن أتفرغ للعبادة للصلاة والذكر وتلاوة القرآن وتربية أولادي على المعاني المذكورة وغيرها، نقول له هذا أفضل لك ما في شك، وليس المطلوب أن يترك عمله الموكل إليه وينصرف للعبادات، لا، القيام بالعمل واجب إلا من يستطيع أن يتخفف من العمل بالطريقة الصحيحة. المهم أن الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يفعله الصحابة أو كثير منهم أنهم كانوا فعلا يتخففون من أعمالهم، يتخففون حتى من طلب العلم ويتفرغون للقرآن. ولا يعني ترك طلب العلم أنهم ما يطلبون العلم، القرآن هو العلم، يعني ما هو العلم إذا لم يكن القرآن هو العلم؟ فأنت كونك ترجع إلى القرآن فتدرسه بخشوع وتدبر وتتفهم معانيه وتنظر كيفيات تطبيقه وتراقب نفسك على ضوء تلاوتك للقرآن وتتأثر بمعانيه وبتوجيهاته وبأوامره ونواهيه ومواعظه وترغيباته وترهيباته، هذه دروس، هذه دروس القرآن. فهذه خصوصية، خصوصية لشهر رمضان. ولذلك أنا لست ممن يرى الحقيقة إشاعة قضية المسابقات وقضية الفوازير وحتى لو كانت ثقافية، لا، المفروض أننا فعلا يعني يكون هناك خصوصية لرمضان، حتى قراءة الجرائد يجب أن نتخفف منها، الناس لحتى في رمضان يقطع الوقت بالجريدة يقرأ الجريدة، ما ينبغي، وقت ثمين ثمين، الدقيقة كم تعادل لو كنا نفكر بحق، خلي أخي الجريدة إلى فيما بعد، وإذا كان ضروري أو أن صاحب شأن معين تريد شوف شأنك في الجريدة فقط، وتقطع وقتك بقراءة المقالات وكلام فلان وعلان والأخبار التفصيلية، يمكن يهم المسلم أن يعرف وضع المسلمين ليتألم لألمهم ويسعى في شأنهم، لا نقول شيء، خصوصاً الآن إنما الأعمال بالنيات، هذا أيضاً ستؤجر عليه وفي رمضان ربما مضاعف، لكن المهم الإنسان يستفتي قلبه، استفتي قلبك، يجب أن تكون حركاتك كلها موجهة لعبادة الله والخلوص له واستغلال الموسم، هذا موسم يفوت، الزمن ما الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، هو يمر عليك ويقطعك ويمشي، هذا الوقت. وما أظن واحد منكم يرفع ساعته الآن ليجدها ماشي تمشي شغال، يجب أن نحرص، وأوصي نفسي أولاً وأوصي إخواني على أن يستغلوا وقت رمضان في الاستفادة منه في تلاوة القرآن وتدارسه وعبادة الله والصلاة والقيام والتربية، تربية على معاني رمضان. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً. وما تبقى من الأسئلة ممكن عرضه على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك غدا إن شاء الله، ومن كان عنده سؤال فليعد به ليوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.